طب من الأحاديث اللي ورد بقى في الذي يجر خصبه في النار يقول كنت أمركم بالمعروف وآتيه ولا آتيه وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. يبقى إذا هو ده ذم قال عز وجل يا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون كتاب. قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. والجواب عنها أن ده ذم لهم من باب من حيث أنهم تركوا الواجب ومن حيث أنهم فعلوا الحرام ومن حيث أنهم لبسوا على الناس حتى أوهموهم أنهم عليه على تقوى وصلاح واستعملوا الأمر عن المنكر كغطاء لكي يظهروا الناس التقوى وليسوا كذلك يظهروا الناس البر وليسوا أبرارا. قال العلماء ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك جائز لأحد المسلمين. كلمة دي مهمة أن بعض المتأخرين لم يذكر الفرق بين المحتسب المعين والمتطوع يسمون المحتسب المتطوع فيجعلون ذلك من باب التطوع كله وأن الواجب هو على الإيه على المعين. خليك إيه في نفسك ما لكش دعوة بحاجة الناس المكلفة هي لا تقوم بذلك الواجب. وده كتير للأسف مما يسمع في البلاد التي فيها حزبة يعني فيها وظيفة الحزبة ده كلام باطل بلا شك. كونهم في وظيفة محتسبين يبقى يعانوا على ذلك ولكن لا يعني ذلك سقوط الحزبة عن غيرهم وخصوصا إذا كان رأى ما لم يره المحتسب أو أن المحتسب عجز وهو قادر أو أن المحتسب فرط وهو حاضر قادر على أن لا يفرط بدرجة من الدرجات. فكيف بالبلاد التي ليس فيها حزبة أصلا ولا فيها هذه الولاية من بابها؟ طب اسمه بس في اجماع منقوله اللي جاي حالا هو اجماع منقول يعني اجماع يقول بل ذلك جائز لاحد المسلمين. قال امام الحرمين والدليل عليه اجماع المسلمين فان غير الولاة في الصدر الاول والعصر الذي يليه كانوا يامرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر. ده كان ده في قصة أبي سعيد واضح جدا مش كده؟ تقول مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية والله أعلم. يعني شو ليه؟ ممكن الأمر كان يصل لأشد من كده في حالات الخروج لحد الغروب في الإجماع على وإحنا ما نقول الخروج دلوقتي الأمر الخروج ده حاجة وينكر منكراتهم حاجة تانية. بل منكراتهم ممكن كما يقول يريق خمورهم ويكسر دينان الخمر دي مثلا وآلات المعازف المحرمة ونحو ذلك من غير أن يتعرض للخروج. فده أمر ما ليس فيه خروج من السلف بس ده كان فيه خلاف طبعا لأن كان بعضهم بينها عن ذلك. ما هي مسألة مصالح مفسد موجود معلومة يقول فإذا القول بأن لا ينكر باليد إلا أصحاب الولايات والسلطان ولا ينكر باللسان إلا العلماء ولا وإنما ينكر العوام بالقلوب ده تقسيم باطل بلا شك مخالف الإجماع ده. لماذا؟ لأن هذا الأمر أولا كل المسلمين علماء بالمحرمات المشروع فهم كلهم علماء ثم الحديث عام فإذا كان عموم الآيات والأحاديث دل على أن ما فيش تقسيمة دي عموم الآيات والأحاديث وثانيا الإجماع الأول وهو أنه يأمر وأنهى الولاء أنفسهم. يبقى إذا كان يأمر ولاء أنفسهم يبقى إزاي يستأذنهم وإزاي ما يبقاش ليهم هم يعني يكون لهم خصوصا هم التغيير فقط إذا كان يأمر وأنهى عليهم. ده أنا فاكر أيوة صح والله ده كانت مصيبة عظيمة اللي بيحصل ده حاجة فظيعة والله. ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه وذلك يختلف باختلاف الشيء.